أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة يونس عليه السلام. قلنا يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار تخالفهما، وكل واحد يخلف الآخر ويخلفه الآخر على نظام محكم وتقدير مناسب للحيوان وغيره. وما خلق الله في السماوات، لعل المراد به الشمس والقمر والنجوم أو أعم من ذلك لمن يطلع على الملائكة وعلى كل ما في السماوات. والأرض أي وما خلق الله في الأرض من حيوان ونبات وجمادات وغيرها، لآيات لقوم يتقون. ففي ذلك دليل على الله تعالى، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فقلنا هذه من الآيات التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ولعل فائدة ذكر الرجاء إفادة أنهم لا يظنون لقاء الله، وإفادة أنهم لا يظنونه خيرا لهم لعدم عملهم بما يسبب للظن. ولقاء الله حضور موقف العرض على الله تعالى. ورضوا بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا أحبوها ورضوا بها بدلا من الآخرة، لأن الدنيا عاجلة والآخرة لا يؤمنون بها واطمأنوا بها، سكنت نفوسهم إليها غفلة عن تقلبها بأهلها. والذين هم عن آياتنا غافلون، غفلة الإعراض عنها والاشتغال بالدنيا، فهم كالناسين لآيات الله الدالة على صدق رسله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يخشون الله ولا يخافون الله ولا يحسبون حساب اليوم الآخر ولقاء الله سبحانه وتعالى، إذ هنا اللقاء بمعنى العرض على الله سبحانه وتعالى. ورضوا بالحياة الدنيا، ارتاحوا إليها واطمأنوا بها، اطمأنوا إليها. والذين هم عن آياتنا غافلون، أيضا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا الجواب. من المعاصي التي تورطوا فيها لكفرهم بلقاء الله ورضاهم واطمئنانهم بالحياة الدنيا وغفلتهم عن آيات الله، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هؤلاء الذين كذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم والهدى للأعمال الصالحات بتعليمها وتحبيبها وتيسيرها، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. عكس هؤلاء، دعواهم فيها كلامهم فيها أو كلامهم الذي ألفوه واعتادوه بالجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وهي التحية المباركة الطيبة، والتحية كلمة تقال عند اللقاء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يختمون بها دعاءهم رغبة منهم في حمد الله الحميد لكثرة ما هم فيه من النعيم الذي يبعثهم على الحمد لله. هذا أكثر ما يعني في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها أي دعاؤهم في الجنة وفي الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، تحية فيها سلام. وآخر دعواهم إذا أنتهوا وجدوا آخر شيء قالوا الحمد لله على ما يرون من النعمة التي هم فيها. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ولو يعجل الله للناس ما يستحبونه من الشر كاستعجالهم بخير الدنيا. إنسان دائما يا الله بالخير، يا الله بالرزق، يا الله بالقضاء الدين، يا الله بكل شيء. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم لمضى وانقضى أجلهم بالهلاك السريع، ولكن اقتضت حكمته إمهالهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في تجاوزهم الحد من الكفر نتركهم يترددون عمي القلوب في حيرة لا يهتدون سبيلا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي على أي حالة كان عليها حين مسه الضر، مدام أنها حسب المرض وهو قائم يا الله، وهو جالس يا الله، وهو على جنبه يا الله، على طول ما دام أنه قد مسه الضر. لكن ما يكون في خير وفي نعمة آخر ما يذكر الله سبحانه وتعالى، يبدو يخطط كيف يسوي. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي على أي حالة كان عليها حين مسه الضر. فلما كشفنا عنه ضره مضى في سعيه لما يهوى، غير ذاكر لنعمة الله عليه بكشف الضر ولا شاكر، كأن لم يدعنا. نعم، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لأنه استغنى ونسي افتقاره إلى الله حين كان يدعوه لكشف ضره، فلم يعتبر بذلك بل أصر على إعراضه وتمرده. الإنسان عندما يبتلى بشيء من هموم من أعراض الدنيا من ضره، نعم لا ضره، نعم صلى الله عليه. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. فالإنسان إذا ابتلي بشيء وكان شيء فيه ضر عليه، يعني لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يا الله فرج، يا الله يسر، يا الله اكشف عنا، يا الله لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، قد غيرها السفيه، ما هو سفيه، يا الله لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، يا الله، يعني خلاص على طول. فلما كشفنا عنه ضره كأن لم ما كأن به شيء. نعم، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين المتجاوزين للحد في كفر النعمة ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا لو لم يهلكوا في بقية أعمارهم لإصرارهم وعنادهم وبعدهم عن الهدى، فما صح ولا استقام أن يؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين، فهي سنة الله في الأولين والآخرين أن يهلكهم ويعذبهم عذابا شديدا بسبب المعاصي التي ارتكبوها. نعم، كذلك نجزي القوم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم تخلفون القرون الماضية عليكم السلام لننظر كيف تعملون، أي لنختبركم في الأرض وفي خلافتكم للقرون الماضية، أتعملون صالحا أم سيئا. فأشبهت حالتكم حالة الابتلاء والاختبار، والله لا يخفى عليه ما سيكون منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة. نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله. وأرادوا أن يأتي بقرآن لا ينهى عن الشرك ولا ينكره، بل يقرهم عليه أو يتغافل عنه مع بقاء هذا القرآن منسيا، والتبديل نفسه والرجوع عما فيه. آتي بقرآن غيره هذا ما يعجبنا، لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده، ونحن نريد من يقبل لنا أصنامنا وآلهتنا وكفرنا وشركنا بالله سبحانه وتعالى. نعم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من نعم، ما صح ولا استقام مني ما طلبتم مع إيماني بالآخرة وخوفي عذاب يوم عظيم أن أطعتكم. وفي هذا دلالة على أن المعصية تسبب للعذاب في الآخرة، وإن لم تكن من مشرك، لأن المعصية سبب في العذاب سواء كانت من مشرك أو غير مشرك. ولو كان مؤمن وارتكب المعاصي ولم يتوب، هذا دليل على أنه لا بد من توبة. فإذا لم تكن توبة، ولو كان الإنسان موحد، على ما قال إن الله سبحانه وتعالى لا يبقى في النار من كان في ذرة في قلبه ذرة من إيمان، لا إلا بيبقى ويبقى ومخلد وخالدا فيها أبد الآبدين، ولو كان في قلبه كيلو ما بالله ذرة كيلو إيمان، إذا كان قد ارتكب معصية من الكبائر ولم يتب منها. فالخلود في النار بسبب ارتكاب المعاصي، سواء كان موحد أو غير موحد، بل يعني يجب على الموحد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المشرك فقد هو هذا قد هو يعني مشرك، أما هذا فهو موحد ويعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، فيجب عليه أن يتوب إلى الله في كل لحظة. إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله قال إني لأتوب في اليوم والليلة وأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله العظيم ويتوب إليه. فإذا كان الإنسان مؤمن موحد فمن باب أولى أن يكون راجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل نعم وفي كل وقت من أوقات حياته، في يومه وفي ليلته، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى، أن يكون الاستغفار على يعني على لسانه، فليكن لسان أحدكم رطب بذكر الله، ذكر الله الاستغفار التوبة التسبيح التحميد التهليل. وهذا يعني دليل على أن العاصي مهما يكون فلا هواد عند الله سبحانه وتعالى. ما هذا أنه موحد نخرجه على ما قال في الحديث أن يأتي يوم القيامة ثم عندما يؤمر بأهل النار في النار فيخرج الموحدون ويقال له امسك لك يهودي وحطه مكانك واخرج، ايش هذا اللعب ذا؟ لعب ذا كان احنا في لعبة الجهاز اللي يسموها السغماية او كذا، بل امسك لك واحد وحطه يلا لاحس وقابل لعب. ما هذا دين اذا كان بهذا الشكل؟ وش ذنب اليهودي والنصراني اذا كانوا مؤمنين وموحدين وكانوا على دين عيسى وعلى دين موسى الحق؟ نروح نمسككم ويلا امسك لك واحد وادخل. يعني هو شيء ما يقبل العقل يعني. للأسف هذا حديث يقولون أنه حديث صحيح، نعم حديث صحيح، فهذا بعيد كل البعد. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. فهم قال أنك تروح تمسك لك واحد يحطه مكانك، هذا ظلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لكن قضت حكمة إبلاغكم الحجة وعرض الهدى عليكم، لأن القرآن حجة والنبي حجة والآيات حجة، وكل ما أرسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله فهو حجة على البشر، وليس بس على من كانوا موجودين في ذلك الوقت، بل إن القرآن حجة إلى يوم القيامة. الآيات التي عرضت على الناس في لحظتها قد تكون حجة عليهم وآية عليهم، لكن القرآن حجة خالدة ومعجزة خالدة تستمر استمرار الدهر حتى قيام الساعة. عليكم السلام ورحمة الله، حتى قيام الساعة. فالقرآن الحكيم هو المعجزة الخالدة، لأن لو نظرنا في معجزات موسى عليه السلام أو معجزات نوح عليه السلام أو معجزات عيسى عليه السلام فهي لمن كان في زمنهم، والآية نزلت على من كان في ذلك الوقت. آيات موسى عليه السلام 9 نزلت لها لفرعون وقومه، وآيات عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى كلها بإذن الله لبني إسرائيل في وقتهم، إلا محمد صلوات الله عليه وعلى آله فإن آيته آية خالدة معجزة مستمرة، استمرار الليل والنهار، استمرار الزمان لكل إنسان، كل من أتى فهو حجة عليه هذا الكتاب، وللجن وللإنس، ومن يوم بعث محمد صلوات الله عليه وعلى آله حتى قيام الساعة. والقرآن حجة خالدة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا، مو هما بالله الفترة محددة مثل الأنبياء. كل الأنبياء بعثوا لقرية معينة أو لقوم معينين وانتهت بانتهائهم، ولكن مع ذلك وجب علينا الإيمان بالأنبياء والرسل كلهم، لا نفرق. قال الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن، نعم. فالإسلام فالمؤمن هو مؤمن بالرسالات كلها، يعني نؤمن بكل الأنبياء وبكل الرسل، ولكن يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله، لأن هؤلاء شريعتهم نسخت كل الأنبياء نسخت شرائعهم. نحن لسنا متعبدين الآن بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى ولا بشريعة إبراهيم ولا بشريعة، ولكن ما وافق شريعة محمد فهو يدخل معها. يعني أحيانا يقول هذا في شريعة من قبلكم كانت كذا وكذا، كما قلنا في حق في أيام آدم عليه السلام وفي الزواج وكذا، وفي أيام هذه شريعة من قبلنا، فإذا لم توجد عندنا شيء قال يرجع إلى شريعة من قبلكم. لأنها من الله ولا يجوز ولا يمكن أن تكون متناقضة. لأن قلنا كل الأنبياء، كل الأنبياء الأصل في رسالتهم أن اعبدوا الله وحده، كل الأنبياء الذين بعثوا هذا الأصل في الرسالة أن اعبدوا الله، يا قوم أن اعبدوا الله وحده فقط، هذا أساس الرسالة التوحيد. هذا كل الأنبياء أتوا لهذه المسألة، أما الشرائع فهي تختلف يعني حسب الحكمة وما يرى، يعني ما تكون عليه الحكمة يكون في هذا الزمان كذا وفي هذا الزمان كذا، ومع النبي هذا كذا ومع هذا النبي شريعة كذا وكذا وكذا، فالشرائع تختلف، لكن كلها الأصل فيها أنها من الله سبحانه وتعالى، والأصل فيها يقتضي الحكمة، أنها عين الحكمة في ذلك الوقت الذي هي فيه، وكل زمان له شريعة معينة. حتى أتى محمد صلى الله عليه وعلى آله فأوتي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة لكل البشرية، من علم ومن لا يعلم، من آمن ومن لم يؤمن. يعني أن حتى الشريعة المحمدية لو طبقت على اليهود والنصارى الغير مؤمنين وطبقت على الكفار لكانت هي عين العدالة وعين الحق. ولذلك نرى الآن لأن الآن خلاص أصبح الناس كلهم مدينة واحدة وقرية واحدة، ما فعل الآن في نيويورك تعرفها أنت وأنت في هذا المكان في نجران، وما فعل في صنعاء وما فعل في القاهرة خلاص انتهت. الآن عندما ننظر إلى حاجة نسمعها يوميا تتردد على مسامعنا يوميا، وهي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، الأمريكا تطالب بحقوق الإنسان، روسيا تطالب بحقوق الإنسان، إحنا العالم الإسلامي ارجع إلى حقوق الإنسان، وإذا هي الشريعة المحمدية لا زيادة ولا نقصان إلا في أشياء لا تقدرها الشريعة ولذلك لم يتفقوا عليها، هناك من تحفظ القوانين اللي قانون حقوق الإنسان أو العهد الذي هم عليه الأصل هو الشريعة المحمدية، إلا ما خالف الشريعة المحمدية فتجد يعني كل ما كان موافق للشريعة كلهم موافقوا عليه، وما خالف الشريعة تحفظوا. في دول قالوا لا ما نرضى هذا الكلام لأنه لا يوافق شريعتنا أو لا يوافق طبيعتنا لا نريده، لكن كل ما كان متطابق مع شريعة محمد بن عبد الله وافقوا عليه تقريبا الأغلب. فالشريعة الإسلامية هي صالحة لكل زمان ومكان، شرط أن نفهمها ونعرفها ونعرف المقاصد منها. لا يأتيني واحد غبي ويدعي أنه عالم ويأتي ويضيق على الناس الدين الإسلامي ويدعي أن هذا هو الإسلام، أو يأتي لي عالم ويفتي أنه يجوز قتل المسلمين أو قتل الناس أو كذا وكذا، ما هي شريعة محمد بن عبد الله. شريعة محمد بن عبد الله اسمعوا يعني كيف الكلام حتى مع المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب سمع كلام الله ولا رضيبه، ما رضي بعد ما أجرناه وأدخلناه في المكان وأسمعناه كلام الله بهدوء وبكلام يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبلغ، رفض. فايش نسوي له؟ نذبحه على ما مسوي ذا الحين؟ أرجعه ما منه، رده إلى المكان اللي يعمل فيه. شوف الأسلوب، شوف الشريعة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني الكلام، احنا الآن نتعامل مع بشرية في كل أقشاع الدنيا، هذه المسألة مسألة الغطفان ولا الأوس ولا الخزرج ولا اليوم أن تتعامل مع العالم كله، البشرية كاملة هنودها على أمريكا على روس على سوفيت على شيشان على كل العالم أنت الآن تتعامل معه. اليوم أنت تستطيع من هذا المكان اللي أنا وأنتم فيه الآن لو أردنا أن نبث هذا الكلام لكل أنحاء الدنيا في ثواني في ثواني فقط نرسله على عبر أي شيء على الفيسبوك على أي شيء نريده وانتشر في كل أصقاع الدنيا. فاليوم هو اليوم يوم الإسلام اليوم يوم يعني الآن المجال مفتوح لأن نكون كل منا سفير لمحمد بن عبد الله سفير لهذا الدين كل واحد منا أن يكون ملتزم بهذا الدين نعم أن يخرج حتى وأنت في نفس المدينة اللي أنت فيها أو القرية اللي أنت فيها. اليوم أعتقد أنه لا يوجد قرية وليست مدينة بل حي أصغر من القرية خلونا نقول أصغر من القرية يعني القرية ربما أو يعني الحي اليوم الحي الواحد وربما لا يوجد حي اليوم خاصة في المجتمع اللي احنا فيه إلا وفيه كل أنواع الأديان تجد المسلم وتجد المسيحي وتجد الهندوسي وتجد حتى اليهودي ولكن ما يبين أنه يهودي وتجد كل ما شئت من الأديان في هذا الحي البسيط. تجد العامل منهم من هو مؤمن ومنهم من هو غير مؤمن من السيخ من البوذيين من المسيحيين من كل تحط لهم يمكن في عمارة واحدة مليس ومبلط وبويا وما أدري إيش هذا مسيحي وهذا جن وهذا مسلم كلهم في عمارة واحدة بل في شبكة واحدة. هذا ما كان يوجد أول ما مسلمين كلهم اللي موجودين وعلى مذهب زد واحد. أما اليوم فلا اليوم أقول لكم اشهد الله يمكن في شبهة واحدة تجد كل الأديان موجودة فيها. فإذا وجد في هذا المكان واحد منا وكان عاقل وكان يعني يعرف ماذا يعني الدين الإسلامي وتعامل مع هؤلاء بتعاليم الدين الإسلامي يعني تخيل الناس إلى عامل وهو ماشي معروف أن الغريب دائما خائف مسكين وكذا وكذا وتقابلت أنت معه وأنت لا تلاحظ أنه حتى هو مار أو أنت جالس وهو اللي يبدأك بالسلام لأنه خائف مسكين. فعندما يجد يعني أنا قبل 4 أيام أو 5 أيام ما يمشي بالسيارة في ساعتين في واحدة ونص أو اثنين لكن في حر أمن في الله. وإذا واحد عامل مسكين ماشي مع الوادي قاطع وداخل مع الأزفل وفي يده موية صحة لكن قد يمين وقفت وركبت وأنا متعمد فيها السلام عليكم تفضل اركب شاف سيارتي مشيت أنا وياه وأنا كنت متجه للسوق ذا الرأي قلت أنت وقال أبغى السوق قلت طيب أنا السيارة خليها شغالة وانت شغال وانت اجلس وانا بس اخذ لي مقاضي واخرج عليك الان حتى اوصلك للمكان اللي انت تريده. قال جلس في السيارة والمكيف شغال وكل شيء شغال وكذا. فطلعت بعد ما تقضيت وكنت حريف على اني ما اتأخر عليه واخذت المقاضي ووصلته للمكان اللي هو يجي. فيقول لي تلقائيا قال انت من الاشراف قلت أنا قال يعني أعجبها التصرف قلت أنا يعني مسلم هذا ما يجب على المسلم يعني أن يتعامل مع الآخرين وكذا وكذا. فالرجل يعني أنا عرفت أن رد فعله كانت قوية جدا نعم من في هذا لأن فعلا شمس يعني فعلا شمس يعني لو كان صار عظيم حيوان أنه يجب أن تظل له في ذاك الوقت يعني في. فدائما التعامل ربما هذا الأسلوب هو كل المسألة مسألة أني ركبتها في السيارة من هناك إلى هناك ربما لو جلس واحد يواعظه سنة وهو يشرح له ويحدثه ويشرح له ما هي مثل هذا التصرف البسيط الذي أثر فيه أثر فيه. فكذلك عندما ناتي مثلا فيه عامل عندنا في البيت أو في كذا وكذا وأروح أنا وأجيب ماء بارد بريالين أقول له أجيب لي دبة وروح أعبي من الثلاجة مجانا بس إنه يكون بارد وأجيب السلام عليكم تبغوا ماء يا شباب أو أنتوا تبغوا ماء على طول التعامل أسرع من الكلام، التعامل أسرع من الكلام، تعامل في كيف نتعامل مع الآخرين، كيف يكون تعاملنا مع الآخرين. العن ومش يعني في بالعكس، هذه ومثلها بالضبط، تصرف واحد يدمر كل ما قد سويت أو كل ما سوى غيرك. ما شوف هذا المسلم اللي يسب واللي يجي فحط فيه ولا يجي يرميه، تأخبروا الشباب كيف يسووا، الناس ناس ما عنده أدب، ما عنده أخلاق، يشوف الضعيف هذا العامل أو كذا يا يرمي عليه ماء يا يسوي فيه شيء، هذا خلق سيء. يأخذ منه هذا هو الإسلام، لأنه في دولة إسلامية الأصل إنهم عندما يأتوا إلينا إنهم يأتوا إلى الإسلام، فعندما يجدوا هذا التصرف منا تصرف غبي جدا. فالمسألة قلنا دائما الإسلام صالح لكل زمان ومكان، والله أين ما كان الإنسان ما يستطيع أن يتعامل بالإسلام، أن يفرض الإسلام واحترام الإسلام على كائن من كان. ولذلك في قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما نرددها، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، إمام المتقين، علي بن أبي طالب، يعني ما عاد في حاجة أحد يجي يشهد له إن هذا علي بن أبي طالب، ويأتي يعني يفقد الدرع حقه، درعه فقده فسأل عنه فوجده عند يهودي، فقال يا يهودي الدرع درعي يعني هذا درعي؟ قال لا ما هو درعك درعي، وهذا الخليفة يعني اضربوا عنقه لو كان في أحد خلفاء بني أمية أو بني العباس، إذا ما شنتر به وسوى فيه اللي ما سوى فيه. يا يهودي يعني قال لا لا الدرع درعي أمير، وعاد يا أمير المؤمنين الدرع درعي. قال إذا نحتكم إلى القاضي، ها قال خذوه يلا افعلوا فيه أو تركوا فيه، قال نحتكم إلى القاضي. وصلوا إلى عند القاضي، فإذا يهودي وأمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب، فيأتي ويأتي السؤال من القاضي، والقاضي قاضي أمير المؤمنين يعني ما القاضي قاضي آخر كل معينة يعني، فيقول يا أمير المدع ما إيش عندكم يعني دعوة، أعطوني الدعوة إيش عندكم؟ قال أمير المؤمنين درعي فكتها ووجدتها عند هذا. قال ماذا تقول يا يهودي؟ قال أقول الدرع درعي، إذا معه بينها يبينها، أنا الشيء في يدي والقاضي هو صاحب الحق. قال بينتك يا أمير المؤمنين؟ قال معي شهود. قال شاهدت منه؟ قال معي الحسن يشهد على. قال الابن ما يشهد الأبي، أطنى غير الحسن، هل معك شهود غيره؟ قال الدرع درع هذا اللي عندي وهذا كذا وكذا. قال إذا الدرع درعك يا يهودي، يلا شل فيها اللي قال شل فيها حقك، هذا الحكم الدين. أشوف علي بن أبي طالب القاضي واثق مليون في المليون إنه صادق، لكن حتى يقروا أساليب الدين لا بد في الدعوة والإجابة، لا بد. حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما كان في السوق واشترى كذا، وجاء واحد وقال لا أنت ما دفعت لي قروش يا محمد، كيف الكلام كان؟ فأتى أحدهم قال تشهد لي؟ قال ما رأيت رسول الله. والثاني قال تشهد؟ قال يا رسول الله ما رأيت. كيف هذا ما ثابت أو كذا من الأنصار؟ قال يا أبا ثابت أو كذا أنا اشتريت من هذا وأعطيته قروشة، والآن قال أشهد لله وأشهد بالله أنك شريت منه وأنك أعطيته. قال هذا خلاص ما دام هذا شهادة. قال ما حملك على ذلك؟ قال أتأتينا بالوحي من السماء والله سبحانه وتعالى يرسلك نبي للأمة وتدعونا إلى الجنة وكذا وكذا، ولا نصدقك في قرشين في ريالين؟ نعم. قال يا معشر المسلمين شهادة أبو ثابت وكذا بشهادتين. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى. نعم. وهذا اليهودي يحكم له قاضي شريح قاضي أمير المؤمنين، قال الدرع درعك يا يهودي، فقال الله يا أمير المؤمنين. قال يهودي إذا انتظر. قال ما عندك؟ قال أشهد لله أن الدرع درع أمير المؤمنين، وأنه سقط منه في في في صفين، وكنت أمشي وراه فوجدت الدرع في طريقه وأخذته، والدرع درعك يا أمير المؤمنين، والقاضي قاضيك وحكم عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا التعامل، هذا التعامل تعامل الإسلام الصح الحقيقي، ولا باستطاعة أمير المؤمنين أن يأخذه، وهو إمام وهو أمير المؤمنين وله الحق في ذلك، وهو يعرف أن حقه. نعم، لكن هذا هو، هذا إثبات الإيمان بهذا الشكل. نوصل الإسلام، ما نوصله بتكبير ويجد رقب واحد وتكبير، ما نوصل الإسلام بهذا الشكل. يعني هناك من ألحد الآن ممن كانوا مسلمين وألحدوا لما رأوا فعل المسلمين في سوريا وفي هذه الأماكن، يعني شيء آمنت بالله، هذا لا يمثل الإسلام ولا يمثل حتى الكفر، والله ولا حتى الكفر، ولا والله يمثلوا، ولا يمثلوا إلا يمثلوا فئة يعني يبتلي بها الناس. هؤلاء لا هم مسلمين ولا هم كفار ولا هم مشركين ولا هم يهود ولا هم نصارى ولا هم هذا، ولا شيء جديد. حتى الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين والله ما يقول له طلاب تمهيدي عندهم، يشهد الله عند هؤلاء. هؤلاء يعني استباحوا كل شيء، استباحوا الدماء، استباحوا الخروج، أمس خمس يمنيات يدوروا لهم أنهم جوا على السعودية حصلوا أنفسهم في تركيا داخلين مناكحة، جهاد المناكحة، قد أخذوهم وفخموهم أنهم يرسلوهم إلى مكة وأخذوهم وأرسلوهم إلى تركيا، ووجدوهم أنفسهم في تركيا، اتصلوا يصيحهم من تركيا كان يا مهمد دخلوا جهاد مناكحة. هنا الإسلام وين وصلنا؟ من اليمن على طول، من عدن على فنعوذ بالله من هذه الأشياء التي وصلنا إليها. فهؤلاء الذين الآن يدعون أنهم يمثلون الإسلام، حاشا الله سبحانه وتعالى وحاشا رسوله وحاشا الدين أن يكون هؤلاء من يمثلون الإسلام. فالإسلام أشرف وأعظم، وإنسانية الإنسانية كلها في الإسلام. لا يجوز هذا الشيء أن يكون هؤلاء مسلمين والعياذ بالله، هؤلاء لا يمثلون الإسلام بأي شكل من الأشكال. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله نحو 40 سنة من قبل نزول القرآن علي، ومضى الشباب الذي هو وقت الطموح في مدة طويلة، لو كان من شأن الافتراء على الله لكان العمر الماضي وقتا له واسعا، أفلا تعقلون فتنظروا بعقولكم نظر إنصاف وتعرف للحق. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من صدق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.